الدين ومن أجل الله ورسوله، أم أنها مثلا على خلاف مع زوجها وأهلها فتهاجر إلى المسلمين؟ وسيأتي هذا في اللي هو جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. والممتحنة على مسمى السورة أنها يعني التي ذكر فيها يعني هذا الامتحان والاختبار بالنسبة للنساء. هذه السورة مدنية اتفاق، وأول هذه السورة نزل بشأن حادثة، وهي حادثة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وهو لخمي ولكنه كان ملصقا بقريش، وهو صحابي جليل شهد الوقائع كلها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على غزو قريش، وكان النبي قد دعا الله تبارك وتعالى أن يأخذ بسمع قريش وأبصارهم فلا يسمعوا بغزوه في فتح مكة حتى لا يستعدوا لذلك، وبالتالي لا تفتح مكة يعني دون إراقة دماء كثيرة، وذلك أنها بلد حرمها الله تبارك وتعالى. وكان النبي من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما أو غزوة ورى بغيرها، وكان النبي قد ورى بغير ذلك حتى لا يصل الخبر إلى قريش. وجاء حاطب خشي على أهله هناك لأن أهله كانوا موجودين، فكتب رسالة إلى كفار قريش وأخبرهم بعزم النبي على غزوه، وأعلم الله تبارك وتعالى رسوله بشأن هذه الرسالة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، وقال لهم: اذهبوا فإن هناك ضعينة تجدونها في روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، معها كتاب لأهل مكة فأتوني به. فانطلق هؤلاء الفرسان الثلاثة حتى ذهبوا إلى هذا المكان الذي أخبرهم النبي، فوجدوا الضعينة. الضعينة امرأة، وتسمى ضعينة إذا ركبت في الهودجة وكذا، ضعن، والضعن هو السفر. فأحاطوا بها وقال لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما عندي كتاب. ثم فتشوا متاعها لم يجدوا شيئا وأرادوا أن يرجعوا، فقال علي بن أبي طالب: ما كذب رسول الله ولا كذب، لا يمكن الرسول يكون كذب علينا ولا يمكن يكون كذب، لأن هذا خبر يأتيه من السماء ما يعلم إلا بالوحي. ثم قال له علي بن أبي طالب: لتخرجن الكتاب أو لنجرننك أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجد أنهم سيفتشوا يعني جسدها قالت: يعني إليكم عني. ثم أخرجت الكتاب من عقاص رأسها، وقيل من حجزتها، ثم أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأه قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، هذا قد خان الله ورسوله، فأذن لي أن أضرب عنقه. الرسول طبعا دعا حاطب وقال له: ما حملك على هذا؟ فقال له: أولا لا تعجل علي يا رسول الله، لقد كنت لصيقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وإن يعني أصحابك ما منهم من أحد إلا وله قرابة يعني في مكة يحمي بها أهله وأولاده، ولم تكن لي قرابة عندهم، فأردت أن تكون لي هذه اليد، وما فعلت هذا ارتدادا عن الدين ولا كفرا به ولا رغبة أن يعني أنتصر الكفار على المسلمين. فقال النبي: يعني لا تقول له إلا خيرا. وقال عمر لما سمع هذا قال: رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله. فقال النبي: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه كانت له هذه السابقة، يعني له سابقة جليلة وهي شهوده بدرا، وكذلك شهوده المشاهد كلها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أقال النبي عثرته بهذا يعني السقوط وهذا الخطأ. طبعا هذه خطيئة كبيرة لكن تغتفر في جانب ما له من سابقة في الدين ومن إيمان بالله تعالى ورسوله، وذلك أن المؤمن ليس معصوما، ممكن أن يسقط يعني سخطه. أنزل الله تبارك وتعالى قوله طبعا في هذه الحادثة، والعبرة بعموم النص لا بخصوص هذا السبب كما هو معلوم في أصول التفسير. يقول الله تبارك وتعالى خطاب لكل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يا أيها الذين آمنوا، دائما الله تبارك وتعالى يصدر الآيات التي فيها أوامر المؤمنين أو نواهي بقوله يا أيها الذين آمنوا. وفي هذا من الـ من الـ الـ يعني الحكمة والبلاغ أن هذا أول يا أيها الذين آمنوا، وذلك إذا ذكروا باسم الإيمان فإن هذا حظ لهم وتحريض، كما نقول يا أيها الكريم افعل كذا وكذا، فوصفك لمن تناديه بالكريم يعني إذا كنت ما دام أنت كريم ينبغي عليك أن تفعل كذا وكذا، من يا أيها الذين آمنوا يا من هذا اسمهم وشرفهم إذن افعلوا كذا وكذا، أو يا أيها الذين آمنوا يا من تصفتم بهذا الاسم يلزمكم كذا وكذا، يعني إن كنتم مؤمنين فافعلوا كذا وكذا، فهذا في حظ وتكريم و حث على الفعل المأمور به أو المنهي عنه، طبعا المنهي عنه الابتعاد عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عدو الله تبارك وتعالى هو الكافر، الكفار هم أعداء الله كما قال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، فكل كافر هو عدو لله تبارك وتعالى، وكذلك هو عدو لأهل الإيمان، هو عدو لأهل الإيمان بعداوته لله تبارك وتعالى، فإنه يعادي من أحب الله والمؤمنين أحب الله، وهذه العداوة أزلية منذ أن عصى آدم ربه، منذ أن عصى إبليس ربه بالسجود لآدم، وإبليس كفر بالله تبارك وتعالى وناصب أهل الإيمان العداوة، قال في عزتك لو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والعداوة قائمة. ثم كذلك بين أتباع الشيطان وأتباع يعني رسل الله تبارك وتعالى، فالرسل وأهل الإيمان في جانب وأعداء الله تبارك وتعالى من أولياء الشياطين في الجانب الآخر، العداوة هذه مستمرة. وقد يعني كان في جميع الرسالات كان يعادى أهل الإيمان للإيمان كما قال جل وعلا في بعضهم وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من مكة بغير حق، ما كان لهم أي جريرة ولا أي يعني تعدي على الكفار، بل الكفار تعدوا عليهم وشتموهم وضربوهم وقتلوهم وهجروهم، وما كان لأهل الإيمان إلا الصبر على فعلهم، وهذا الشأن في كل يعني الكفار كما قال تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، الكفر والظلم هذا يعني متلازمان، فكل كافر لا بد أن يكون ظالما، مو ظالم فقط لنفسه بل ظالم كذلك لأهل الإيمان متعدي عليهم، لأنه يبغض يعني بغضه لله يحمله على بغض أولياء الله تبارك وتعالى ويتمنى إزالته، وذلك أن الكافر يحب أن يبقى الجميع على منهجه وعلى دينه، كافر مثله، بل حتى الفاسق كذلك كما قيل ودت الزانية لو زنت كل النساء، وكذلك قال الله تبارك وتعالى في الكفار من أهل الكتاب وودوا لو تكفروا، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فالكافر لا يطيق أن يرى أهل الإيمان، ذلك هو عدو بالضرورة لله وكذلك هو عدو بالضرورة لأهل الإيمان، فلذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وطبعا من يعادي الله هو يعادي أهل الإيمان، ومن يعادي أهل الإيمان لا شك أنه يعادي الله كما قال يعني النبي في الحديث القدسي قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، فكل من اعتدى على مؤمن فهو عدو لله تبارك وتعالى. تلقون إليهم بالمودة، المودة المحبة والود الود، وقول الله تلقون إليهم بالمودة يعني كأنها شيء يعني تضعونه في غير موضعه وأنتم تعطونها هكذا مجانا، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، والحال أنهم كافرين بالحق الذي جاءكم من الله تبارك وتعالى، وهذا يبين يعني وجه التناقض، فكيف ناس يكون كافرين بما جاءكم من الحق وكافرين بالله وهم أعداء لكم وأعداء لله، ومع ذلك أنتم يعني تعطونهم محبتكم ومودتكم، ثم قال جل وعلا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني أن من ظلم هؤلاء الكفار أنهم يخرجون الرسول وإياكم. طبعا إخراجهم للرسول لا شك أن الرسول لما هاجر هاجر بنفسه، ولكنه هاجر كذلك عندما علم أنهم يتأمرون لقتله، فهو خروجه إنما كان اضطرارا صلوات الله وسلامه عليه، فهم أخرجوه اضطروه للخروج لأنهم في دار الندوة قد عقدوا العزم على قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقد أشار بعضهم بعض، أشاروا بإخراج النبي أشاروا وكذلك أشاروا بحبسه والتضييق عليه في مكة، ثم أشاروا بقتله وقالوا إن قتله أنجع، وإن إذا قتل انتهى، وخاصة إذا قتل وتفرق دمه في القبائل، وهذا كان إبليس الذي أشار عليهم بهذا ووافقوا على هذا الرأي. فالنبي خرج من مكة مكرها صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في الحديث ولولا أن أهلك يعني أخرجوني منك ما خرج، فقد أخرج من مكة صلوات الله وسلامه عليه، فهم قد أخرجوا النبي يخرجون الرسول وإياكم وقد أخرجوه من كذلك أن تؤمنوا بالله ربي، يعني لأنكم تؤمنوا بالله ربي. فالسبب في إخراج النبي ما كان لأنه اعتدى عليهم ولا أخذ أموالهم ولا سلب حقوقهم، وإنما لأن النبي قد دعا إلى الله تبارك وتعالى وآمن بالله عز وجل أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذا يتعلق بلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني معناها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني إذا كنتم حقا من أهل الإيمان والجهاد في سبيل الله وقد خرجتم جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضات الله، فإنه لا يجوز لكم أن تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن الإيمان بالله والجهاد في سبيله والخروج لنصرة دينه يتنافى ويتناقض مع موالاة أعداء الله تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل قال تسرون إليهم بالمودة، هذا بدل من تلقون يعني إليهم بالمودة، فبين أنه إلقاهم بالمودة أنها أحيانا تكون سرا، تسرون إليهم بالمودة يعني أنكم تراسلونهم سرا أو بينكم وبينهم تودونهم وتحبونهم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني أن الله تبارك وتعالى يعلم ما أعلن من المودة من مؤمن لكافر، ويعلم كذلك ما أسر من مودة من مؤمن لكافر، فالله يعلم هذا ويعلم هذا، يعلم ما أعلنتموه وما أخفيتموه من موادة الكفار، وبالتالي هو يحاسبكم على هذا، وأنا أعلم، هذا تخويف، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم، يفعله اللي هو يعني إلقاء المودة أو الإصرار بها أو يعني مواصلة هؤلاء الكفار، ومن يفعله منكم هذه اتخاذ عدو الله أولياء فقد ضل سواء السبيل، ضلال معروف اللي هو البعد عن الحق، والسبيل هو الطريق، وسواء هو وسطه، ووسط الطريق هو المأمون، لأن وسط الطريق هو يعني الذي يكون بين الحافتين، فالذي يضل وسط الطريق خلاص معناه أنه ينحرف ويخرج عنه، فقد ضل سواء السبيل. ثم بين الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكفار وأن مودتهم لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنها ضرر وخطر على أهل الإسلام، فقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. إن يثقفوكم، السقف هو يعني الحيازة والقبض وأن تكونوا تحت امرتهم وحكمهم وفي قهرهم، إن يثقفوكم يعني ينتصروا عليكم ويحوزوكم ويغلبوكم يكونوا لكم أعداء، يظهروا عداوتهم على وجهه ولا يخفونها، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. البسط ضد القبض، يعني أنهم يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يعني يضربوكم بأيديهم يقتلوكم، وكذلك ألسنتهم بالشتم والقذف والسب، وودوا لو تكفروا، وهذه أمنيتهم، ما في قلوبهم أنهم يودون من كل قلوبهم لو تكفرون ترجعون عن دينكم، يعني هذا حال الكفار. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، يعني ينتصروا عليكم ويحوزوكم يكون لكم أعداء، يعني يظهر العداوة هنا، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. ثم قال جل وعلا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يعني إن كنتم تودون الكفار لأنهم أرحامكم أو لأنهم أولادكم، أب يخشى على أولاده أو يعني رحم يخشى على أرحامه أولاد عمومته وعمامه أو أخواله أو نحو ذلك، فهذه الأرحام التي من أجلها تواد الكفار وهم كفار هذه لن تنفعكم يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم، هذه الرحم يعني سواء والقربة من أب لابنه ومن أخ لأخيه ومن عم لأبناء عمومته ونحو ذلك، هذه لا تنفع يوم القيامة. قال جل وعلا: يفصل بينكم، وذلك أن الأرحام هذه تقطع يوم القيامة ولا يبقى إلا رحم واحدة فقط، وهي رحم الإيمان وأخوة الإيمان، كما قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الأخلاء: يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يئذ ولا يتساءل. في يوم القيامة ما في أنساب، ما في واحد يقول أنا ينفعني نسبي، ينفعني أخي، ينفعني أبي، ينفعني عمي، هذا لا تنفع يوم القيامة. فالأرحام يوم القيامة غير نافعة ولا مجدية إلا مع التقوى طبعا. فرابط الإيمان هي الباقية، رابطة الإيمان التي تنفع في الدنيا وفي الآخرة، وأما رابطة النسب مع الكفر بالله تبارك وتعالى فإنها يعني تنقطع يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يفصل الله تبارك وتعالى يوم القيامة بين الابن وأبيه والأخ وأخيه وقريب وقريبه بالإيمان، فيكون أهل الإيمان في جانب وأهل الكفر مهما كانوا في جانب آخر. والله بما تعملون بصير، وهذا تهديد كذلك، أن الله بصير بأعمالكم، أي فاتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه فإنه يبصر سبحانه وتعالى ما تعملونه، فبالتالي لا يخفى عليه من عملكم خافية. وهذا يعني تزيل الآية بهذا تخويف و و و و و وترهيب من مراقبة الله عز وجل. وهذه الموعظة دائما ما في صفحة من القرآن إلا وهي موجودة فيها الموعظة بأن الله مطلع على عباده وعلى أعمال عباده، في كل صفحة في القرآن لا يمكن تجد فر القرآن هكذا إلا تجد هذه موجودة، لا بد تكون موجودة بصورة أو بأخرى، لأن الله مطلع على أعمال عباده. وذلك أن هذه هي أكبر واعظ، أكبر واعظ هو أن يعلم العبد أن الله عز وجل مطلع عليه ومطلع على عمله، ومن لم يستعظ بهذا ما يقع. اللي ما يخاف الله عز وجل رمز ذلك مطلع عليه ما يتصال. فلذلك كان هذا الواعظ دائما يعني موجود في كل صفحة من القرآن للتذكير به، وأن هذا أمر عظيم وأن الله عز وجل مطلع على أعمال عباده سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. ثم ضرب الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان المثل والقدوة والأسوة التي ينبغي أن تحتذى، فقال لهم: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة، أسوة حسنة بمعنى أنها قدوة طيبة، شيء يقتدى به ويؤتسى ونموذج كامل ينبغي أن تأتسوا به وتقتدوا به في إبراهيم عليه من الصلاة والسلام خليل الرحمن، فقد كان يعني مؤمن وهو أمه وحده، وليس في الأرض مؤمن إلا هو وزوجته سارة، وقال لها عندما أخرج من بلده إلى الشام قال لها: إنه ليس في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، هذا في أرض مصر. وأخبر الله عز وجل أنه لم يرى لوط، قال: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر أرضي. ومدح الله تبارك وتعالى فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومع أنه كان وحده إلا أنه أعلن الكفار بالعداوة وظاهرهم على ذلك ولم يسر عداوته، بل قال لهم قال فإنكم وما قال فإنكم وما تعبدون قال ف أعوذ بالله وما كنتم تعبدون قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يميتني ويحيين وإذا أمرت فهو يشفين. وقال لهم تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فأعلن العداوة لهم والعداوة لأصنامهم وحطم أصنامهم. وقال لهم أوف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهذا من أشجع الشجعة، لا يوجد شجاعة في الأرض غيرها يعني مثل هذه، رجل يكون على دين يخالف كل من في الأرض ثم يعلن العداوة لهم ويأتي إلى أقدس مقدساتهم وهي آلهتهم فيحطمها في بيت عبادتهم، وهم يعني حنقون يعني فيهم شدة وفيهم غلظة وفيهم نمرود ملك عظيم من ملوكهم جبار في الأرض، ومع ذلك ما خاف هذا كله وأعلن العداوة للجميع وأظهر هذا للكل، وهو يعلم أن يعني إظهاره للعداوة على هذا النحو سيؤلب عليه الجميع وسيجعل الكل ضده حتى أبيه الذي قال له لما ناقشه قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وقال له قال سلام عليك. فهذا النموذج فريد لا نموذج مثله، وهو نبي الله إبراهيم الذي كان أمة واحدة صلى الله عليه وسلم، فموقفه وشجاعته في أن يقف أمام العالمين كلهم وأمام قوم من الجبابرة ويحطم أصنامهم ويعلن لهم البراءة منها والبراءة من كفرهم وأنه معاديهم، الله يقول يعني ائتسوا بهذا ائتسوا بهذا. ثم هو كذلك أبوكم في النسب، يعني هو أبو العرب المسلمين في النسب، فالنبي من نسبه ومن نسله عليه السلام، قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معه لم يكن معه يعني كما أخبر الله عز وجل إلا زوجته، وكذلك هاجرت مع زوجها وأعلنت البراءة من قومها الكفار، ولوط الذي كذلك ترك قومه وهاجر في سبيل الله لأنه لم يعني يصبح لهم قرار في بلدهم الذي عادوا فيه الناس جميعا وارتحلوا بدينه. قال الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم نحن بريئون منكم وذلك ومما تعبدون من دون الله، من الذي تعبدونه من دون الله وهي أصنامهم كفرنا بكم. كفرنا بكم الكفر هنا طبعا ليس على بابه من أنهم يعني ما عندهم حق هم إبراهيم كفروا به، ولكن بمعنى أننا رددنا يعني هذا الباطل الذي أنتم عليه، كما هو في قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت هو يعني رده وإبطال ما هو عليه، وليس الكفر هنا على بابه بمعنى أنه يعني ستر الحق وتغطيته، لا، هذا بالنسبة للكافر. أما فعل المؤمن بالنسبة إلى الكفر وإلى الباطل وإلى الطاغوت، كن يكفر بالطاغوت معنى أنه يرده، كما جاء أيضا في يعني الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فالكفر بالكوكب، الكواكب لا شك معروفة موجودة، وإنما أن يكون هي التي مطرنا بنوع كذا كما جاء هذا في صبيحة ليلة مطر فيها المسلمون، فقال النبي أتدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله عام، فقال قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر من الكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالكفر بالكوكب إنما هو يعني الكفر بمعنى رد القول بأن هو الذي تسبب في المطر، وإنما السبب في المطر ومعطيه و مرسله هو الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن كفرنا بكم يعني رددنا ما أنتم عليه من الباطل، وسمي هذا كفرا الله ورسوله. فقال قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر من الكون، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالكفر بالكوكب إنما هو يعني الكفر بمعنى رد القول بأن هو الذي تسبب في المطر، وإنما السبب في المطر ومعطيه ومرسله والله سبحانه وتعالى. الشاهد أن كفرنا بكم يعني رددنا ما أنتم عليه من الباطل، وسمي هذا كفرا بمعنى أنه رد يعني رد الباطل الذي هم عليه. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني إننا نعاديكم ونبغضكم في الله بغضا أبديا أبدا طيلة حياتنا إلى أن تؤمنوا بالله وحده، عند ذلك يعني نصبح وإياكم إخوة في الدين ونودكم ونحبكم. فالله يقول هذا المثال مثال إبراهيم عليه السلام، وهو القمة في اليقين والشجاعة والثبات، وقد ذكر من ثباته شيء عظيم جدا، فقد قال قومه بعد أن حطم الأصنام وأطلعهم على حقيقة هذه الأصنام قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأوثقوه وأشعلوا النيران وأضرموها ونيران اشتعلت أيام، ومع ذلك ما ارتد ولا خاف، بل قال قولته المشهورة حسبي الله ونعم الوكيل. النبي قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم يوم ألقي في النار، حسبي الله يعني يكفيني الله، فلم يكن له ناصر بتاتا، يعني ما في واحد من الحاضرين كلهم يعني يشفق عليه ويقف معه، وهذا مشهد يعني ما يتصور مثله، يعني لم يتكرر يمكن في الأرض أن يكون مؤمن واحد على هذا النحو والناس كلهم ضده ويجمعون له النار ويلقونه فيها وهو ثابت ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس الله يكفي، ويمكث في النار ما مكث ثم يخرجه الله تبارك وتعالى منها سليما معافا، فتكون هذه آية. فالله يقول هذا اجعلوا مثلكم وقدوتكم في الثبات على الحق ويعني التمسك به ومعاداة أهل الباطل وإن كانوا هم الكثرة، اجعلوا مثلكم هو إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. البراءة هي البعد والمفارقة منكم ومما تعبدون من الذي تعبدونه من دون الله هي الأصنام. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني لا نسركم بغضاء فنواليكم في الظاهر ونبغضكم في الباطن، لا بل نظهرها، وإبراهيم أظهرها لهم وأعلمهم أنه يبغضهم ويبغض أصنامهم، وقال لهم هذه الأصنام التي تودوها تحبوها، قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استثنى الله عز وجل قال لكم قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا قوله كذا، يعني لا تأتسوا به في هذا، وذلك أنه استغفر لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وكان أبوه كافر فاستغفر له وهو كافر، وقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يستغفروا لأهلهم وآبائهم الكفار، كما قال تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر للكافر حيا ولا ميتا، لكن أن يدعو الله بأن يهديه نعم في حياته، أما أن يستغفر له الله لا يغفر الشرك، الله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر الشرك إلا لمن تاب من الشرك، أما من مات على الشرك فلا يغفر، وكذلك إذا فعل شرك وهو حي فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة، إلا بأن يعود عنه ويستغفر منه، أما إذا لم يعود عن الشرك ولم يتب منه فلا مغفرة له. فلذلك لا يجوز الاستغفار للكافر حيا ولا ميتا، وإنما يجوز الدعوة له بالهداية في حال الحياة، أن يهديه الله بالإسلام كما دعا النبي لكثير من الكفار أن يهديهم الله، فهداهم الله تبارك وتعالى. فالله فإبراهيم استغفر لأبيه وهو حي، ولكن كان هذا الاستغفار كذلك مو مطلقا، كما قال جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، لحليم أواه لأواه حليم. فكذلك إبراهيم يعني كان استغفاره لأبيه مو مطلقا، وإنما استغفار عن موعده، قال له أنا حمله كذا أستغفر لك من هذا إلى وعد معين. فلما تبين له أنه عدو الله وأنه مصر على الكفر وأنه غير راجع عنه، يعني تبرأ منه وتبرأ من فعله. أما يوم القيامة نعم، إبراهيم يسأل يستشفع لأبيه الكافر، لكن لا تنفع شفاعة، كما جاء في حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران، وقد علت وجه وجه آزر غبرة وقثرة. شأن الكفار، فيلقاه يلقى إبراهيم أباه في المشهد عرصات القيامة، فيقول له: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: أي بني الآن لا أعصيك الآن، لكن هذا وقت لا تنفع الطاعة ولا الإيمان في هذا الوقت. فيدعو إبراهيم ربه ويستشفع له ويقول: أي ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وذلك في دعائي: ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، يعني أي خزي أكبر من أن أبي يلقى في النار. فيقال له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر. هذا سبق قول سبق من الله عز وجل، والله عز وجل إذا سبق منه قول فإنه قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهذا حكم يعني عام حكم الله تبارك وتعالى به على الجميع، أن الجنة لا يدخلها كافر، وبالتالي لا تنفع الشفاعة، الشفاعة لا تنفع في الكفار. ثم يقال له: وانظر تحت قدميك، فينظر تحت قدمي فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيأخذ من قائمه ويلقى في النار. والذيخ ذكر الضبع يمسخ. فالشاهد من هذا أن الاستغفار إبراهيم لأبيه إنما كان استغفار وهو حي، ثم كان عن موعد وعدها إياه، وليس استغفارا مطلقا، ولم يستغفر له بعد وفاته. لذلك قال تبارك وتعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني هذا استغفار، ولكن ما أملك لك من الله من شيء، أنا أنفعك أدخلك الجنة وأخرجك من النار، هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، أو أهديك فالهداية بيد الله عز وجل. ربنا يعني يا ربنا، هذا من دعاء يعني إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني أنهم وقد كانوا قلة قليلة، ثلاثة فقط: إبراهيم وسارة ولوط، يعني قالوا: ربنا عليك توكلنا، توكلوا الله عز وجل بأنهم سلموا أمورهم لله تبارك وتعالى، وهم قلة قليلة في هذا الخضم العظيم من البشر الكفار المعاندين. عليك توكلنا وإليك أنبنا، إليك رجعنا، عن رجوعنا إليك لا إلى غيرك، وإليك المصير. قدم هنا كل المعمول على العامل للحصر، يعني عليك توكلنا، ما قال توكلنا عليك، لأن توكلنا عليك ممكن يفيد في اللغة توكلنا عليك وعلى غيرك، أما إذا قلت عليك توكلنا يعني عليك وحدك توكلنا، كما يقال: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، بعكس نعبدك ونستعينك، لأنه ممكن نعبدك ونستعينك تفيد نعبدك ونعبد غيرك، نستعين بك ونستعين بغيرك، لكن إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ربنا عليك توكلنا يعني لا توكل لنا على أحد إلا عليك، وإليك أنبنا يعني إنابتنا كلها إليك، وإليك المصير يعني جعلنا مصيرنا إليك لا إلى غيرك، يعني والمصير هو يعني النهاية في يوم الحشر. ربنا يعني يا ربنا، هذا دعاء دعاؤهم يا ربنا، هي منصوبة على المنادى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذا فسر بتفسيرين: يعني يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني يغلبون إذا غلبونا وقهرونا فكنا فتنة لهم، بمعنى أنهم انصرفوا عن الدين بسببنا، لأنهم إذا غلبونا يقولون في أنفسهم لو كان هؤلاء على الحق وأن الله معهم ما غلبناهم، وإنما غلبناهم لأنهم على الباطل، فيكون هذا دافع لهم إلى الكفر بالله عز وجل، هذا معنى. وعند ذلك يكون دعاؤهم إنما هو للكفار لا لأنفسهم. المعنى الثاني، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا، الفتنة هنا بمعنى يعني تعذيب والوضع في النار والإهانة وما يقع من الكفار على المسلمين لفتنتهم ليردوهم عن دينهم. لا تجعلنا فتنة لهم يعني لا تجعلنا في أيديهم مفتونين، بمعنى أن تفتننا بعذابهم فيقهرونا ويذلونا فنترك ديننا ونوافقهم على على على على كفرهم وعنادهم. لا تجعلنا فتنة الذين كفروا يعني لا تفتننا بتعذيبهم لنا، واغفر لنا أي تقصيرنا، وهذا من تواضعهم وكمالهم. واغفر لنا ربنا يعني يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا من حكمة الله عز وجل، فالله لا يضع الهداية إلا في محلها ولا ينزعها كذلك إلا من غير محلها، فمن كان أهلا للهداية هداه الله تبارك وتعالى، ومن لم يكن أهلا للهداية لم يهده الله ولم يوفقه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال الله أليس الله بأعلم الشاكرين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، من أراد الله عز وجل علم الله أنه فيه الخير وفقه وهداه، ومن علم الله عز وجل أنه ليس أهل الهداية خذله وأبعده سبحانه وتعالى، والأمر كله له جل وعلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك أنجاهم الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة، كما قال الله عز وجل قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، فربنا نجاه من النار، ولما وضعوه في النار قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أرادوا أن يكيدوه فجعلهم الله عز وجل هم الأسفلين، نصره الله تبارك وتعالى عليه، فما فتنهم الله تبارك وتعالى بيعني فتنة الكفار، لأن الذي يفتن بتعذيب الكفار فيتغير دينه خلاص فتن، هذا عياذا بالله. والمعنى طبعا الثاني هو صحيح، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، يعني يعذبونا ويقهرونا حتى نرتد عن ديننا، بل ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنجنا من فتنة الكفار. ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تأكيد لهذا الأمر، لقد كان باللام الموطة للقسم، قد كان لكم فيهم أسوة حسنة يعني قدوة طيبة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر، لكن لا يستفيد بهذه القدوة إلا من كان يؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، وطبعا الإيمان باليوم الآخر وهو يوم الجائزة ويوم يعني أن ينال المؤمن ثواب عمله، فعند ذلك يستصغر كل إهانة وتعذيب لأنه سيلقى يعني الجائزة العظيمة، هذه ناحية. كذلك هذا يوم عظيم، يوم كألف يعني كخمسين ألف سنة من أيام الدنيا، ثم يأتي بعده العذاب الذي لا ينقطع، فالمؤمن إذا علم هذا اليوم وعلم ما بعده من العذاب بالنسبة للكفار يستصغر عذاب الدنيا، كل شنو عذاب الكفار بالنسبة للعذاب الآخرة، أتحمل عذاب الكفار وفتنتهم في سبيل أن أنجو من يعني عذاب الآخرة. لذلك لا يستفيد بهذا إلا من كان يؤمن بالله وأنه المطلع على عباده القادر سبحانه وتعالى، وكذلك من كان يؤمن باليوم الآخر، وإلا ففتنة الكفار فتنة عظيمة، والذي لا يقدر اليوم الآخر ممكن يفتن بها، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهذا يفتن. الذي يجعل فتنة الناس كعذاب الله ويفر من هذه الفتنة إلى الكفر ويتساوى عنده عذاب الله مع عذاب جبابرة الأرض يفتن ويروح. أما لا، الذي يرى أن عذاب الله شديد وعظيم ومهما عذب في الدنيا من قتل من تحريق من سجن من من من مما يفعله يعني أعداء الله بأولياء الله، يقول لك هذا قليل، وين هذا بالنسبة لي يعني ساعة واحدة من عذاب الله، ما أتحمل هذا يعني العذاب الدنيوي في سبيل أن ينجيني الله تبارك وتعالى من عذاب الآخرة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ثم الله بين إن لمن، قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي يرجو الله واليوم الآخر يستصغر يعني الذي يلقاه في سبيل الإيمان. ثم قال جل وعلا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى يعني يبتعد ويولي ظهره للدين ويفتن فيفتتن ويوافق الكفار على ما هم عليه ويترك الدين فإن الله هو الغني عنه الحميد المحمود بذاته. فالله تبارك وتعالى يعني لا يحصي أحد ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى هو المحمود بكل لسان، هو الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحه. فإذا في إنسان ما يسبح بحمد الله ولا يعبد الله في غنى عن الله عز وجل، هو المحمود بذاته سبحانه وتعالى ولذاته، وكل ما في السماوات والأرض يحمده. فأنت إذا طلعت من طائفة أهل الإيمان المسبحين ما تضر إلى نفسك، ما ضررت أحد إلا نفسه. فإن الله هو الغني عن عبادة العباد سبحانه وتعالى الحميد المحمود سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير الله غفور رحيم. قال لهم عسى، وعسى للترجي، والترجي عند الله حق. إذا قيل عسى الله أن يفعل كذا الله لا يرجو أحد، حق في عند الله حق. فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيها شك هذه؟ فيها شك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لا شك أنها يقين. فهذا لا شك أن عسى من الله عز وجل للتحقيق. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فإن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وقد جعل بين بعض من عاد المسلمين ربنا سبحانه وتعالى جعل بينهم مودة، وذلك عندما هدى الله تبارك وتعالى كثيرا من هؤلاء الكفار ودخلوا في الإسلام. يعني هذه الآيات وإن كانت نزلت بين غزوة بين الحديبية وبين فتح مكة، كان مكة فيها أناس كثيرين عن الكفر، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى شرح صدورهم في السنة السابعة، وجاء صناديد قريش خالد الوليد وعمرو بن العاص والجم الغفير هداهم الله تبارك وتعالى وارتحلوا النبي وأسلموا. ثم بعد ذلك في فتح مكة دخل يعني العرب كلهم في دين الله أفواجا ورجعت الموت. خلاص إذا أسلم الناس ودخلوا في دين الله وأصبحوا من أهل الصلاة والصوم خلاص، كما قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه عسى أن يدخل الإيمان في قلوب يعني بعض هؤلاء الكفار فيصبحوا بعد ذلك إخوة لأهل الإيمان. يعني خلي خلاص أنت مؤمن لا توالي إلا مؤمنا، وعادي من ليس بمؤمن سواء كان أخاك أو أباك أو غير ذلك من الأرحام. وقد يغير الله تبارك وتعالى الأمور ويشرح صدور بعض هؤلاء الناس فيدخلوا في الدين، عند ذلك يصبح هناك الوقت لمودته ومحبته. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي بالإيمان برجوعهم إلى الإيمان، والله قدير الله قادر على كل شيء، قادر أن يغير القلوب كما قال النبي القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يكون كافر ثم الله تبارك وتعالى يحول قلبه إلى الإيمان. وكان النبي يقول يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وكان أكثر ما يقسم النبي يقول لا ومقلب القلوب وهي ومقلب القلوب. والله قدير والله غفور رحيم، يعني أن الله غفور رحيم. فمن هؤلاء الكفار من عاد الله وعاد رسوله وسب الله وسب الرسول وحارب المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى لما هداهم للإسلام الله غفر لهم ورحمهم وأدخلهم وأصبحهم من يعني من خير يعني المسلمين. والله غفور رحيم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه متصف بالمغفرة والرحمة، وذلك يعني لهؤلاء الكفار الذين يعني كانوا في يوم الكفار وحاربوا النبي صلوات الله وسلم عليه. ثم فرق الله تبارك وتعالى بين نوعين من الكفار، وأخبر بأن هذا الحكم اللي هو حكم المقاطعة هو يعني الكراهة المطلقة وعدم إيصال أي شيء من الخير للكفار، إنما هو في نوع من الكفار، وأن هناك أنواع أخرى لا مانع من وصلهم بالصلة الدنيوية اللي هي غير المودة والمحبة. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا نوع من الكفار، وهؤلاء قال الله فيهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ما قاتلوكم في الدين يعني ما راحوا أشهروا سيوفهم عليكم أو ألسنتهم وبدأوا يحاربوكم لأنكم مسلمون، ولكن يرون أن والله هذا اختياركم. يعني في كافر يشوف مثلا ابنه ولا أخاه ولا ناس آخرين أسلموا يقول لك والله على اختياره هو انتهت هذا السبيل كافر، بس ما عادي ولا أقوم ما أحاربه. وكيف يقول لا آمنوا لا بد نحاربهم لا بد نمنعهم ودول كذا ودول الصبع. فالكفار فيهم كافر ممكن يترك لأهل الإيمان اختيارهم ولا يحاربهم فيه ولا يشروا عداوته عليه. فهذا ما قاتلهم، لم يقاتلوكم في الدين أي لأجل الدين، ولم يخرجوكم من دياركم بالظلم كما فعل مثلا الظلمة من أهل مكة عندما اضطروا يعني المؤمنين عذبوهم وقهروهم واضطروهم إلى أن يخرجوهم. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، البر بمعنى إيصال الخير لهم، وتقسطوا إليهم تعدلوا بنوع من العدل والقسط إليهم إن الله يحب المقسطين العادلين أهل العدل وأهل يعني البر والمرحمة. ولذلك كان هناك كثير من قرابات المسلمين الكفار، كان المسلمون يعني يصلون إليه يصلونهم يتصدقون عليهم يبروهم. فالأنصار مثلا كان لهم قرابات ما يحاربوهم وكانوا كذلك يوصلون إليهم الخير. ثم حتى إن بعضهم لما قطع النفقة ربنا قال لهم لا، قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فاستمروا في النفقة. وكذلك كان من الكفار مثلا كان في قبائل محاربة للنبي مثل قريش، حاربه قطفان، حاربت ناس من تميم، لكن في قبائل كانت تولى رسول مثل غزاعة مثلا مثل مزينة مثل بني سليم، ناس حول المدينة ما حاربوا النبي ولا جردوا يعني حروب له، بل كانوا يروا أن النبي وهم كفار وهم على كفرهم أقرب إليهم من قريش مثلا من الكفار. ولذلك لما وقع صلح الحديبية كان من ضمن شروط الصلح أن من شاء من العرب أن يدخل في حلف النبي فليفعل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش فليفعل. فعلى طول قامت خزاعة قالوا نحن مع النبي ندخل مع محمد، وقامت بنو بكر فقالوا لا، بكر قامت فقالت لا احنا مع قريش. ففي ناس وهم على كفرهم قبائل وهم على كفرهم إلا أنهم سالموا النبي وما كان بهم. فهؤلاء البرهم وإقساط إليهم والتصدق لهم ومساعدتهم وزيارتهم ونحو ذلك هذا لا شيء فيها. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقيل إن هذه الآية كذلك نزلت في أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها أنها جاءت للنبي وقالت له: يا رسول الله، إن أمي قد أتتني راغبة، أفأصلها؟ فقال لها النبي صلي. وقيلت راغبة يعني راغبة عن الدين، أو قيلت راغبة راغبة في نفع الدنيا، يعني أصلها. قال النبي صليها. وطبعا لا شك أن صلة الأبوين الكافرين هذه واجبة، وإحسان الصحبة لهم في الدنيا ومع كفرهم واجبة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه، وصاحبهما في الدنيا معروف. فقول الله وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني بالبر والإحسان والإخلاص، لأن هذا أب وأم، لكن لا يطاع في الكفر، لا يطاع في الكفر، لكنه إذا كان محارب ومعادي لا يحارب، كما كان بعض يعني المشركين خرجوا إلى في في في في بدر وكان لهم أبناء أو إخوة مع المسلمين، قتلهم مسلم بعض الصحابة، يعني أبو عبيدة بن الجراح قتل أبا، وهذا مصعب بن عمير يقول لأحد الأنصار قال وهو يرى أخوه في الأسر يقول شد على يديه، يقول له على أخيك؟ قال هو أخي دونه، قال هذا الأنصار أخي دونه. فإذا كان محارب غير، لكن إذا كان من أهل القرابة وهو مسالم ولا يحارب المسلمين فلا بأس به، يعني بره والإقصاد إليه. قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. ينهاكم الله، نهي حياتي، إيش مقتضى النهي؟ عن الذين قاتلوكم في الدين، الكافر المعاند الذي يحارب المسلمين لأجل إسلامه وأهل الإيمان لأجل إيمانه، وأخرجوكم من دياركم كما فعل يعني كفار قريش مع المسلمين، وظاهروا على إخراجكم، أعانوا غيركم على إخراجكم، ففي قبائل كذلك أعانت قريش ووقفت معها في سبيل يعني إخراج النبي وإيذائه وإخراج أهل الإيمان من ديارهم. هؤلاء قال الله تبارك وتعالى يعني ينهاكم أن تولوهم، أن يكون بينكم وبينكم ولاية لهم، اللي هي ولاية نصرة ومودة ومحبة ومؤازرة لهم، هذا خلاص يكون معناه ذلك أن الإنسان وقف في صف الكفار. أن تولوهم، ومن يتولهم فيحبهم وينصرهم ويؤيدهم على المسلمين فأولئك هم الظالمون. أولئك بالإشارة للبعيد، إشارة البعيد للتحقير، هم الظالمون، وهم الظالمون لتأكيد المعنى، يعني كأن ما في ظلم إلا هذا، هم الظالمون لأنهم وضعوا الولاية في غير محلها، ولا يجوز للمؤمن أن يوالي إلا أهل الإيمان فقط، وأما أهل الكفر فلا يجوز الموالاة. انتهي إلى هذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله، ربنا ظلمنا وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإنه بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع صلح الحديبية بينه وبين قريش وكان من جملة الصلح أو من شروط الصلح أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم كل من يأتيه من المشركين مسلما فيرده إلى قريش وأما هم فلا يردون من أتاهم من المسلمين كافرا يعني من ارتد أن كان مع النبي وارتد وذهب إلى قريش لا يردونه وأما من جاء إلى النبي وهو مسلم فارا بدينه من قريش فإن على النبي أن يرده إليه وطبعا هذا الشرط هو الذي يعني من أجله حزن وغضب كثير من المسلمين لما رأه وقال بعضهم للنبي يا رسول الله كيف نعطي الدنية من ديننا الدنية الأمر الدني يعني أنه يعني لا نغيث من التجأ إلينا مسلم يأتينا يستغيث بنا ويستنصر بنا وهو من إخواننا ثم نرده للكفار ليعذبونه هذا أمر يعني في غاية الذل والخضوع كأننا ذلنا وخضعنا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعل لهؤلاء يعني المهاجرين من المسلمين المستضعفين فرجا ومخرجا وأن هذا يعني ربه لن يضيعه قال إنه ربي ولن يضيعني واجه المسلمون بعد ذلك مشكلة وهي أن بعض النساء كنا يخرجن مسلمات من مكة فيتركن أزواجهن أو آبائهن وأهلهن ويأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهل ينطبق عليهم كذلك أو يدخلن تحت الشرط فيجب على النبي أن يرد النساء كذلك أم أن الشرط إنما هو في الرجال فقط وطبعا لم يكن هناك نص على النساء بالخصوص وإنما الشرط أن من أتى محمد من مكة مسلما رده ومن جاء قريش من يعني من المسلمين مهاجرا إليهم لم يردوا ومن من صيغ العموم يدخل فيها الذكر والأنثى فتحرج المسلمون من أن يردوا النساء تأتي امرأة تركت زوجها في مكة وجاءت مهاجرة إلى الله ورسوله أو تركت أهلها فارة بدينها فكيف يعني يردونها إلى الكفار وهي امرأة تستذل الرجل معلش الرجل يسجن يضرب يهان لا بأس بهذا أما امرأة تأتيك امرأة مستصرخة وتقول أنا مسلمة وفررت بديني ثم تردها إلى زوجها الكافر أو إلى أبيها الكافر وهي امرأة وهذا عظيم وشنيع جدا يعني حتى عند العرب في غاية الشناعة أن يستنصر بك الضعيف الذي لا حيلة له ثم ترده إلى يعني من يستذله ومن يهينه. لما وقع إشكال المسلمين قالوا ما نرد النساء، ولم يكن هذا داخلا في الشرط، والكفار قالوا يرد النساء لأن هذا مما اشترطناه، هذا مما اشترطناه وهو داخل في جملة الشرط، ولا بد من رد النساء اللاتي يعني يتركن أزواجهن ويتركن أهلهن ويأتين إلى المسلمين. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات حاكما وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى بين المسلمين وبين الكفار في هذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان هنا أنه إذا جاءتهم المؤمنة المرأة المؤمنة مهاجرة يجب عليهم أولا أن يمتحنوها، ومعنى أن يمتحنوها أن يختبروها، يختبروا دينها، هل فرت بدينها حقا وهاجرت لله ورسوله، أم أنها فقط يعني أحبت رجلا من المسلمين فأرادت أن تهاجر إليه، أو أنها متضايقة من زوجها وتبي تخرج منه وتجد هذه فرصة أن هناك قد أصبح هناك معسكر آخر فتترك زوجها وتفر إلى معسكر المدينة. والامتحان طبعا أن تسأل وتستشهد، هل بالفعل تشهد أن لا إله، بعض السلف يقولون في المفسرين أنها تقال هل تقر بأن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهل خرجت بالفعل مهاجرة الله ورسوله أم خرجت فراقا لزوجها وفراقا لأهلها ومغضبة لهم. ويقول الله تبارك وتعالى: الله أعلم بإيمانه، يعني حقيقة الإيمان ما يصل إليه، يعني لن تصل إليه، وإنما الذي يصل إليه ويعرفه على الحقيقة هو الله المطلع على خفايا القلوب وعلى خفايا النفوس، ولكن المؤمنين لهم الظاهر، فالحكم في النهاية سيكون إيه؟ بظاهر الحال، يعني يختبر ظاهر حالها بالفعل، هل هي يعني تشهد بالفعل أن لا إله إلا الله وهي امرأة بالفعل تريد الصلاة والصوم والهجرة إلى الله ورسوله، هذا الذي يعني سيكون الحكم يعني بظاهر حالها وليس بحقيقة أمرها. لذلك قال سبحانه وتعالى: الله أعلم بإيمان، فالحكم اليقيني في النهاية هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة هذه إلى الله، ولكن المؤمنون إنما يحكمون بظاهر الحال. قال: فإن علمتموهن مؤمنات، يعني حسب علمكم، حسب علمكم الظاهر في أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه ظهر بالفعل من ظاهر حالها أنها يعني صادقة في هجرتها إلى الله ورسوله، فلا ترجعوهن إلى الكفار، ما ترد إلى الكفار مرة ثانية. قال جل وعلا: لا هن حل لهم، لا هن يعني هؤلاء المؤمنات يحللن لهؤلاء الكفار لأنهم على الكفر، فلا تحل المرأة المؤمنة لرجل كافر، ولا هم يحلون لهن، ولا هم يعني الأزواج الكفار الموجودين في مكة لا يحل كذلك لهم أن يعني تبقى المرأة المؤمنة تحت قهرهم وتحت عصمتهم. ثم قال جل وعلا: وآتوهم ما أنفقوا، وهذا العدل، شوف من عدل الله تبارك وتعالى، قال وآتوهم يعني آتوا الكفار ما أنفقوا من المهور من الصرف اللي صرفوه على الزوجة. أمر المسلمين هنا بأن يعطوا الرجل أو الزوج الكافر النفقة التي أنفقها على زوجته التي آمنت وخرجت، يعني اشتبي امرأة ما تبي تعيش معك، أنت كافر ما تحل، ايش دفعت مهر؟ نعطيك المهر، دفعت صداق كذا، يعطى الصداق الذي يعني أصدقها إياه. قال: وآتوهم ما أنفقوا. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وتصبح هذه الزوجة حالها كأنها مفارقة لزوجها وهي بريئة منه، وبالتالي يحل لها أن تتزوج بدون أن يطلقها ذلك الرجل الكافر، لأنه قد انقطع عقد النكاح بينه وبينها بالكفر، بالكفر عقد النكاح يعتبر باطل، وهنا لا مانع من أن يتقدم إليها يعني أي مؤمن ويتزوجها. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أي وإن كان ما زال لها زوج في الظاهر على عصمتها هناك، لكن هذا الزواج أصبح باطلا وأصبح الانفصال واقع. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أن تصدقوهن بالمهر، يعني حتى لا يقال والله أنا دفعت عنك المهر الذي لزوجك السابق وإذا هذا مقابل المهر الجديد، بل ينبغي أن تعطى صداقا جديدا، ولا يكفي أن يعني يدفع عنها مهرها الذي كان قد دفعه زوجها الكافر. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ثم قال جل وعلا بالمقابل ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهذه الآية فاصلة بين عهدين، العهد الأول أنه كان يجوز لرجل مسلم أن يبقي المرأة يعني الكافرة عنده وفي عصمته حتى تؤمن، وأما هذه الآية فقد فصلت الأمر وقالت إنه بعد نزول هذه الآية خلاص ما أصبح يحل لرجل مؤمن أن يبقي زوجة كافرة عنده، بل يفاصلها إما الإيمان وإما أن يفسخ النكاح ويبطل النكاح الذي بينه وبينه. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي بأن تكون يعني زوجة في عصمتكن، لأن المرأة هي في عصمة الرجل، معناها أنها معصومة من الرجل أو أنها في أمره، يعني في أمره ونهيه بعقد الزواج. ثم قال جل وعلا واسألوا ما أنفقتم، يعني بالمقابل اسألوا الكفار ما أنفقتم على زوجاتكم، لأن في زوجات عندما خيرن بين الإيمان وبين الفراق قد تختار بعضهم الفراق، تقول لا أنا ما بالإيمان ما بي أبي أظل على ديني، فيقول لا خلاص إذا أنت يعني قد فصل الإسلام بيني وبينك، تقول طيب أبا سافر بتروح ترجع مرة ثانية إلى مكة إلى أهلها. هل يطالبها الرجل كذلك المسلم بالصداق وبما أنفق عليها؟ الجواب نعم، لكن يطالب يعني أهل مكة الذين هم أولياء هذا الأمر وهم طرفي العقد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني بالعقد اللي هو صلح الحديبية. قال واسألوا ما أنفقتم، يعني اسألوا الكفار ما أنفقتموه على زوجاتكم اللاتي بقينا عن الكفر وآثرنا الكفر وأردنا أن يرجعنا للكفار. قال وليسألوا ما أنفقوا، وكذلك ليسأل الكفار اللي هم القائمين على تنفيذ هذا العقد ما أنفقوه، بمعنى يعني المهور التي لهم على الزوجات التي يعني اخترنا الإيمان وهاجرنا إلى الله ورسوله. ثم قال جل وعلا ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم الله تبارك وتعالى يفصل فيه بينكم، يعني بين المؤمنين وبين الكفار فيما اختلفوا فيه من تنفيذ هذا العهد الذي بينهم يعني الذي كان بين النبي وبينهم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآية فيها يعني أحكام عظيمة جدا. أول شيء يعني نأخذه من الآية الالتزام بالعقود، هذا عقد مع الكفار، يعني صلح الحديبية عقد بين النبي وبين الكفار، ومع ذلك نرى مدى الالتزام بين أهل الإيمان في التزامهم لما التزموا به مع الكفار، علما أنها كانت شروط مجحفة وقبلوها للظرف الذي كانوا فيه لحرمة مكة ولما يظنونه بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا من هذا الأمر، لأن النبي منع عن القتال في مكة كما قال لما قال الصحابة خلعت الناقة، قال ما خلعت ولا هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، فحبس النبي أن يدخل مكة عنوة في السنة السادسة، وقال لا تدعوني قريش إلى أمر تعظم به هذا البيت إلا أجبتها له، وقم دعوه وأملوا شروط قاسية على الرسول، منها أنهم يرجعوا هذه السنة ما يحجوا فيها اللي هي السنة السادسة، علما أنهم قطعوا هذا الطريق الطويل ما سمحوا لهم حتى يروحوا ساعات يأخذوا عمره ويرجعوا، قال لا ما تأخذ عمره الآن، ترجع هذه السنة ترد هذه السنة ثم تأتي من العام القادم، وتترك لك مكة 3 أيام فقط، لا يترك لكم مكة إلا 3 أيام، ثم أنه من أراد أن يدخل في حلفك من العرب دخل، ومن أراد أن يدخل في حلفنا دخل، يمكن هذا عدل يعني هذا متوازي بينهم وبينهم، ثم من أتاك منا رددته ومن جاءنا منك لم نرده، وهذا شرط في غاية القسوة بالنسبة للمسلمين، ومع ذلك بالرغم من أن المسلمين التزموا بهذا فقد التزموا به بدقة، وأن كانت عهود مع كفار لكن التزم فيها المسلمون بدقة. وجابهتهم هذه المشكلة، وهي مشكلة رد المرأة. ورد المرأة شيء فظيع ما تصوروا. يمكن عندما كان يعني لما في وقت كتابة الشروط ما جاء هذا، يعني هالقضية ما طرأت، ولا كان يظن إن والله بعض النساء حتهاجر هكذا بروحها، تترك تؤمن بالله ورسوله وتترك بيتها وتأتي. لذلك ما وضع لها بالنص بخصوصها شيء في صلب النص، ثم حصل خلاف عليه. الله تبارك وتعالى انظر ننزل حكم وتجد العدل حتى مع الكفار. انه اولا من حكمة الرب تبارك وتعالى ما امر بان يرد المرأة، لان المرأة غير رجل، وعندما وقع العقد لم يكن في ذهن المسلمين الا الرجال، ما دخل في ذهنهم النساء، ولو دخل في ذهنهم النساء ما وافقوا على هذا. وكذلك في ايضا في في في في الذي كان في ذهن الكفار عندما اشترطوا هذه الشروط انه هو بالنسبة للرجال فقط، ما كان في ذهنهم النساء، ولذلك لم يشترطوها. لذلك هو امر كان خارج عن يعني الذهن في هذا. كون المرأة ما ترد هذا لا ينافي الاتفاق الذي صار، وله نقض للعهد، وانما هو شيء جديد، والله تبارك وتعالى حكم فيه بحكم العدل لان المرأة ما ترد. لكن كذلك حكم بعدل ما ترد، لكن اللي يكون خسره الرجل الكافر يرد له المال اللي خسر فيه، عشان ما ايضا يقال والله انا خسرت، طيب انا تيجي يعني المرأة تروح اسلمت نعم، ولكن كذلك تنهب مالي وتأخذ مالي واللي انفقته عليها ومهرها تأخذه كذلك، هذا كأنه نوع من النهب. فوضع الله تبارك وتعالى قال رد لهم ما انفق. فهذا الأمر الأول، الأمر الذي يدل على أن العهود والمواثيق التي يوقعها المسلمون مع الكفار ما دام أنهم قد قبلوها وقد اشترطوها فهي يجب أن تكون محترمة، يجب أن تكون محترمة، ويجب أن تكون يعني موضوعة، بأمر شرطت عليه وأنت وقعت عليه وقبلته ينبغي أن تلتزمه. كذلك عدل الله تبارك وتعالى بين عباده وبين خلقه سبحانه وتعالى، و عدم محبته للظلم. قال جل وعلا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الكفار ممكن إنهم ما يلتزموا، ما يدفعوا للمسلمين المهور التي خسرها المسلمون. افرض الآن والله راحت بعض النساء بقي على الكفر وآثرنا أن يرجعنا إلى مكة، ولما طلب أهل مكة ادفعوا المهور لهم قال ما ندفع لكم شيء. طيب في المقابل ألا يستحق هذا عقوبة؟ الله بين ما يستحق عقوبة، والعقوبة أيضا ينبغي أن تكون بقدر الـ يعني الـ الإخلال بهذا العهد. قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار، راحوا تركوا أزواجهم المسلمين وهاجرنا إلى الكفار، فعاقبتم فأردتم أن تعاقبوا الكفار لأنهم لم يدفعوا لكم ما المهور، المسلمين حيدفعوا المهور التي لزوجاتهم هم حيدفعوا. قال فعاقبتم أردتم أن تعاقبوا الكفار في عدم يعني دفعهم لحقوق الأزواج المسلمين، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. إذن يخصب من حسابهم، لهم حساب عندنا والله الآن فيه يعني 3-4 مثلا نساء هاجرن من مكة إلى المدينة ولأزواجهم الكفار نفرض لكل واحد 1000 دينار، أصبح علينا 3000 دينار. راح من عندنا 3 زوجات لهم ما دفعوا، نقول خلاص 3000 دينار هذه هي في مقابل الزوجات التي ذهبنا ولم تدفعوا لها. وين يوجه هذا؟ يوجه هؤلاء للأزواج المؤمنين الذين ذهبت أزواجهم ولم يدفع لهم الكفار ما عليهم نحوهم. قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم اللي هم الأزواج المسلمين مثل ما أنفقوا، نعطيهم النفقة التي أنفقوها وتكون من حساب من حساب الذي للكفار على المسلمين. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. خافوا الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور يعني أمور مالية وحسابات ينبغي أن يتقى فيه الله تبارك وتعالى، وأن يكون أمر فيه مخافة لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بيعات كثيرة. بيع على الإسلام للرجال كما حصل في بيعة العقبة الأولى، وهم المجموعة التي جاء النبي كان في مكة قبل أن يهاجر المدينة، كان يتحين المواسم التي تأتي فيها العرب إلى مكة أو إلى عكاظ، ويأتي إلى رؤساء القبائل والوفود التي تأتي ويجلس معهم يعرض عليهم الإسلام. فمن جملة لما سمع أن في وفد من الأوس والخزرج ذهب إليهم وخاطبهم، لكان فيهم أسعد بن زرارة ومجموعة من ستة نفر كانوا من أهل المدينة، فعرض عليهم ديت. قال لهم: ما قالوا ما دعوته؟ قال: أنا نبي يوحى إلي وجئت بدعوة كذا وأني كذا وكذا، دعا رأي الإسلام. فذكروا قالوا إنه اليهود يحذرون ويقولون بأنه سيبعث فيهم نبي، وأنهم يعني سيقتلون معه، لما يكون لا يكون هذا هو النبي الذي يعني تنتظره يهود، بادروا بالإسلام إليه. فبادروا ودخلوا الإسلام، وكان هذا يعني من توفيق الله تبارك وتعالى وعنايته بهذه الطائفة الطيبة والبذرة الطيبة التي دخلت في الإسلام. فبايعهم النبي على الإسلام، هذه بايع على الإسلام، فالنبي بايع الرجال على الإسلام. كذلك بايع على النصرة، وهي بيعة العقبة الثانية. في بيعة العقبة الثانية ذهب هؤلاء النفر نشروا الإسلام عندهم، ثم في الموسم الثاني جاء بأكثر من 83 بين رجل وامرأة من أهل المدينة، كلهم دخلوا الإسلام. وبعد أن أرسل لهم النبي من يعلمهم الإسلام اللي هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى، الرسول قال لهم: اختاروا نقبة مقدرة يعني اجتماع في وسط مكة، وهو مراقب مراقبة دقيقة من قبل الكفار، ما يخلوا واحد يروح يسلم عليه ولا يروح يدخله. فقال لهم في الموسم، طبعا الموسم يضم الناس كلهم، لكن ان يجتمع 80 شخص في مكان واحد وعيون مكة على النبي وتشوف وين تحركاته ونقلات، ما يستطيع. فقال لهم النبي: اختاروا يعني عنكم يعني نقباء لكم. فاختاروا 12 شخص فقط، عدد ممكن ان يجتمع بهم النبي سرا، واجتمع بالنبي بهم سرا في العقبة وفي اخر الليل حتى يكون ما في يعني عين ترصدهم. وكانت هذه البيعة التي بايعهم النبي فيها اخبرهم النبي انه يريد ان يهاجر اليهم، فهل اذا هاجر اليهم نصروه وقفوا معه؟ وقال لهم: اشترط ان هاجرت اليكم ان تنصروني مما تنصرون منه يعني اولادكم او انفسكم وذراريكم، مثل الانسان ما يدافع عن اهله وعن بيته وعن اولاده تدافع عني. وقالوا: ما لنا يعني يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. يعني هل لنا مال؟ لنا كذا؟ قال: لكم الجنة. وجاء العباس بن عبد المطلب كان حاضر هذه البيعة، وهو من كان ما زال يعني على دين قومه، لكن حضر، اراد ان يستوثق للنبي، خاف ان النبي يعني يتهاون في العهد، وهو ابن اخيه من باب العصبية، انه يروح يهاجر لهم وما ياخذ شروط جيدة عليهم، وهو رجل من حكماء يعني قريش ومن كبرائها، خشي ان النبي يتهاون في الامر ويروح يقول لهم يوعدهم وعد تعالى لنا، وما يكون يعني يلتزم امام التزام حقيقي وبعدين يضيع الرسول اذا راح لهم. فقال لهم: اسمعوا، الرسول في منع الان، الرسول عندنا في منع، احنا بني هاشم واحنا كذا معاه وبني المطلب واقفين معاه ضد المشركين، اخشى انه ان ذهب يعني لكم ان تضيعوه، اذا انتم يعني رجال حتصمدوا معاه وتقروا معاه يهرج لكم، لكن لا تبوا تقولوا تعال وبعدين تتركوه وتضيعوه، هذا معناه يعني يضيع. فقالوا: بس واخر عنا ديت، احنا نضيعه. فهذا طبعا كلام اثار حماسهم، واشترط النبي الشرط، قالوا: ما تشترط يا رسول الله؟ قال: اشترط ان أني إذا أتيتكم يعني تحموني مما تحمون منه أنفسكم وذراريكم. قالوا هذا لك، نشترط هذا لك، ما لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا خلاص قبلنا، وبيعهم النبي على هذا. وكان النبي عندما يبيعهم يعني الشرط الذي يبيعهم عليه، وكذلك كان يبيعهم مصافحة بيده صلوات الله وسلامه عليه، على عادة العرب في أنها كانت إذا بايعت في البيع، الإنسان إذا باع واشترى يقوم يصافحه كنوع من تأكيد العمل، وسمي المصافحة عند كل اتفاق سمي بيعة من هذا، إنه كأنه خلاص التزام، أعطتك شيء وأخذت شيء، فمنه البيعة من هذا، لأنها كانت مصافحة عند تمام البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع على الإسلام، وبايع على النصرة، وبايع على الهجرة. كان يأتيه بعض الناس ويطلب منه أن يهاجر فيبايع على الهجرة، وبايع على الجهاد، وبايع على الموت، يبايع مثلا الناس على الجهاد، وبايع على الموت كما هو في غزوة الحديبية، ناس مسلمين يعني في غزوة الحديبية لما قبل توقيع العقد مع قريش والصلح، سمع النبي أن سفيره اللي هو عثمان بن عفان قتل، أن حب الرسول يرسل ناس يعني يفوضوهم أن احنا يا جماعة ترى ما جئنا لقتال، إنما جئنا لكم، إنما جئنا معظمين لهذا البيت، وانتم نعم قريش على البيت هذا، لكن لا ينبغي لكم إحوانكم مخالفناكم في الدين أن تمنعونا، مثل أنتم ما تعظمون نحن نعظم كذلك، ونحن أتينا نعظم البيت، بدنا نأخذ عمرتنا مثل بقية الناس والعرب ونرجع، وما معانا سلاح. ورد النبي أن يرسل، أن يرسل عمر، قال عمر يا رسول الله أحب هذا، لكن دول جماعة يذبحوني أنا يعني ما يقبلوا مني. عمر كان شديد عليهم، عمر كان في غاية الشدة على قريش، فقال له ما يعني لا أصلح سفير لهذا، ولكن تبي الشخص اللي يقبلوه وهو معظم عندهم عثمان بن عفان. وعثمان كان رقيق وكان محترم يعني ومحبوب في قريش على إسلامه، لأنه ما كان يعني شديدا عليهم كشدة عمر الذي كان يعطيهم على رأسهم كما يقال. فأرسل النبي عثمان فجأة قال له شوف أنت يعني عزيز عندنا وكذا وكذا، لكن شوف يدخلها محمد ما يدخل. قال والله لا يدخلها محمد عنوة علينا أبدا، حتى يقول العرب إن والله النبي جاء أو محمد جاء ودخلها غصبا عنا، يستحيل يتكلم بهذا العرب، هذه يعني شينا عندنا في العرب كلها ما يمكن يدخلها، لكن تبي تأخذ عمره أنت الآن أنت محرم وكذا تبي تأخذ عمره تعال أطوف. قال له ما أنا أطوف والنبي موجود، لا ما أطوف قبل رسول الله. انظر هذا كمان الفقه، يعني ما قال يا والله ديت يلا أنا الفرصة أطوف وأرجع، لا قال له ما كنت لي أطوف قبل رسول الله. وبعدين قم خبوهم كنوع من يعني الضغط على النبي، احتجزوا حب يرجع، قال لهم طيب خلاص ما يعني ما قبلتم سفارتي وأرجع، قال لا ما ترجع. ثم أشاعوا طريقة قريش يعني ناس دهاه ما هم مم شوي، أشاعوا أن عثمان قد قتل، جاء الخبر للنبي أن عثمان رسول الله قتل، المسألة موقف تغير، فقال النبي لا نبرح، لا نبرح حتى نناجد القوم، ما في ما في ما في رجوع، لأن كل النبي يرجع وقد أرسل رسول وينقتل رسوله ويرجع هذا أكبر ذنب، انتهى انتهى الإسلام. قال لا نرجع حتى ننجز القوم. طيب ننجز القوم الجماعة جم ما هو مستعدين، قال نرجع حتى ننجز القوم. طيب ننجز القوم الجماعة جم ما هو مستعدين، قال 1400 اللي جايين طالعين من المدينة أصلا ما هو مستعدين للقتال ولا واخدين العدة لهالقضية. فكان النبي لما تغير الأمر قال بايعوني على الموت، خلاص 1400 لكن إذا القضية قضية بقى حياة ولا موت. فبايعوا 1400 كلهم إلا واحد فقط، واحد فقط كان معاه هو الجد بن قيس، هذا اختفى في راح دخل في بين رجلين الناقة من الخلف عشان ما حد يشوف واختفى فيه، والباقين كلهم بايعوا النبي على الموت وعلى ألا يفر. فهذه بيعة خاصة كذلك للنبي، بيعة اقتضتها الظروف وهو بيعة على الموت. وهؤلاء في الحقيقة يعني هذا يعني طبعا تدبير رباني، هؤلاء اللي بايعوا النبي على الموت هم كانوا سبب الفتح في كل وقت، عاد هم دول سبب الفتح، لأن دول جماعة خلاص أصبحوا يعيشوا ميتين، ما خلاص يعني في أي وقت أنت أنت أنت مبيع على شنو؟ على الموت، ما في شيء. لذلك في غزوة حنين لما انهزم المسلمون مع الكثرة النبي قال يا أصحاب الشجرة أنتوا عهدتوا على الموت تعال. لذلك كما يقول جابر وغيره يقول فكانوا يعني وحدهم يسمع النداء فيلوي عنق راحلته لأنه مبايع. يقول فإن لم تطاوعه تركها، يعني ما طاوعوا ناقة ما طاوعته من دفعة الناس أو فرس ما طاوعه يتركه، يتركه يخليه يروح يقفز من عليه ويسير نحو الصوت. فالبيعة عهد وميثاق، وهي نوع من التأكيد. فكذلك بايع النبي على الموت، كذلك بايع ناس الرسول أيضا من بيعات النبي البيعة على كبار أمور عظيمة كبيرة قد لا يقوى عليها عامة الناس، منها مثلا أن يقول الحق لا أخاف في الله لومة لائم، وهذا الرسول كان يختار لها ناس مخصوصين من خيار الأنصار. قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذه صفوة، هذه صفوة من الناس، يعني ناس اللي هم قمة أهل الإسلام. وكذلك بايع بعض الناس على ألا يسأل الناس شيئا، ناس عشان ما يكونش لأحد لهم منا عليهم، فبالتالي يتخذ الموقف اللي يرضي الله عز وجل، لأنه ما فيش، يعني إذا كان واحد له منا عليك ويجي هو يخالف الحق يمكن ما يتكلمه له يد عليك. فبايع بعض الناس على ألا يسأل الناس شيئا، منه بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فكان هؤلاء إذا كان على بعيره وسقط الصوت من أحدهم وهو على البعير يقفز على الأرض عشان يأخذه ويطلع مرة ثانية، ولا يقول لأحد ناولني الصوت، عشان ما يقول والله يقول له في يوم من الأيام أنا خدمتك جبت لك ناولتك العصا وانت على البعير. حتى هذه شيء بسيط. فهذه بيعات، وكل بيعة يعني لها هدف معين في خدمة هذا الدين. من ضمن هذه البيعات ما نحن بصدده، وهي هذه البيعة المسمى ببيعة النساء. فصير بعد فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، طبعا جاءه ناس يبيعونه على الإسلام، كان يبيع على الإسلام ويبيع الرجال، يقول له بيعك الإسلام، وبعضهم كان يعني يبيع على الجهاد، له بيعات أيضا يعني جماعية وله بيعات فردية صلوات الله وسلامه. جاء كذلك النساء يبايعن النبي، مثل ما جاء الرجال كذلك جاء النساء يريدن أن يبايع النبي. فربنا سبحانه وتعالى وضع له هنا الشروط التي يبايع عليها النساء، فقال جل وعلا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يبايع النساء على هذه الأمور: الإسلام بالوجه عام اللي هو الإيمان بالله وعدم الشرك به، وأمور أيضا من أمور الشريعة تنص عليها بخصوصها حتى يكون ألصق في الذهن، ما مثلا اللي هو السرقة فجاء من هذا. أولا يبينك على أن لا يشركنا بالله شيئا، وهذا حقيقة الدين، أن يعني يؤمن بالله تبارك وتعالى شدنا لا إلينا ونصر الله، ولا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا، والسرقة معروف وهذه شيء بخصوصه. ولما جاء هنا سألت بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من الزوج من وراء ظهره إذا كان رجلا بخيرا، كما جاء أن هند بنت عتبة وكانت من المبايعات للنبي في الفتح، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل يحل لي أن يعني أخذ شيئا يعني لنفسي ولأولادي من ورائه؟ مسيك يعني أنه عارف مسيك مش ماسك، مسيك هذه أشد مبالغة من المسك، يعني أنه بخيل شديد البخل، ونفقة الأساسية مثلا شيء من لبسها ومن طعامها أو لأولادها ممكن تأخذ من ماله من وراء ظهره، له شيء تبيعه له كذا له، فهل هذا يدخل في السرقة؟ لأنه من العهد وأن لا يسرق، فطبعا سرق المرأة ما هتروح تسرق من برا، لكن أكثر شيء في هذه. فقال له النبي كلي وأولادك بالمعروف، يعني لها أن تأكل هي وأولادها بالمعروف، وأن هذا لا يدخل في السرق. فهذا لا يدخل ضمن السرقة من الزوج. ولا يزنين. ويقال ان بعض النساء يعني منهم هند او غيرها قالت يا رسول الله او تزني الحرة، يعني يؤخذ عن العهد في هذا ان هذا ما كان في قريش، انه معروف من الحرة غير الامة انها تزني، ان هذا امر يتي انما الزنا في الاماء يعني، وانه ليس في الحرار. ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن، كما كان عادة العرب من القتل للبنات احياء بعد الولادة. ولا شك انه يدخل فيه طبعا كل انواع القتل، سواء كان قتل الجنين كذلك لان هذا ولد وان لم يولد. ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. البهتان الكذب، وسمي الكذب بهتان لانه يبهت، واصل بهت انبهت بمعنى تحير، وذلك ان الكذب اذا كان عظيما فان الانسان يتحير في الرد عليه او عند سماعه، فسمي بهتان. وقيل ان المعنى البهتان فسره كثير من السلف كابن عباس وغيره بانه ابن الزنا، فاذا زنت المرأة وهي صاحبة زوج وكان الولد من يعني نتيجة هذا الزنا، فإنها تلحق بزوجها من ليس من أولاده فيسمى باسم أبيه، والحقيقة أنه كذب هذا، إن فلان هذا الطفل هو فلان ابن فلان، هذا كذب، فهذا بهتان، هو ليس ابن فلان وإنما ابن رجل آخر. فكأنها سكوتها عن هذا وقولها ان يا فلان ان هذا ابنك لزوجها وهو ليس ابنه، هذا بهتان. قيل هذا البهتان المقصود هنا بابن الزنا، ولا شك انه اوسع من هذا، فيدخل فيه كل كذب يعني تكذبه المرأة يؤدي الى يعني هذا الفساد، ومنه هذا، كأن تكذب مثلا في اقراء الحيض حتى تخرج مثلا من العدة قبل وقتها، او تؤخر العدة مثلا عن وقتها. ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ومعروف يعني بين أيديهن وأرجلهن يعني ابن الزنا في هذا، لأنه يعني كأنه يعني أمر ظاهر أنه يعني حصيلة أمر حصل بين الأيدي والأرجل. ولا يعصينك في معروف، أن ما أمرتهن به فإنهن يطعنك. وتقييد طاعة النبي هنا في معروف، ولا شك أن النبي لا أمر إلا بالمعروف، هذا إنما يعني يعني بيان للغير أن الطاعة إنما تكون في المعروف، إنما تكون في المعروف الطاعة لمن وجبت عليه الطاعة لغيره، إنما تكون في المعروف كما قال النبي إنما الطاعة في المعروف. ولا يعصينك في معروف، يعني في أي أمر من أمور الخير تأمرهن بها، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فأمر النبي هنا أنه إذا اشترط هذه الشروط يعني عليهن وقبلن هذه الشروط أن يبايعهن. ولا شك أن النبي بايع كلاما، إنما كان يقرأ هذا ويقول لهن أبايعكن على كذا وكذا وكذا، هل تقررن على هذا؟ فإن قلن أقررن يا رسول الله يقول قد بايعتكن. وما كان النبي يصافحن كما يصافح الرجال يدا بيد، كما ثبت في حديث البخاري من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وإنما كان يقرأ عليهم يعني هذه البيعة ثم كلاما ثم يقول قد بايعتكن، يعني إذا أقررنا بهذا يقول قد بايعتكن فانصرف. فكانت هذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن على هذا النحو، فبايعهن واستغفر لهن الله، أي لما سلف منهم يعني في جاهليتهم، لأن هؤلاء النساء التي كان يأتين للنبي طبعا كانوا لا شك في الجاهلية حصل من هذا الأمر شيء كثير، الأمر الذي يبايعن عليه. واستغفر لهن الله لما سلف منهم إن الله غفور رحيم. قيل كذلك ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، في معناه اللي هو أن النبي أيضا كان يعني مما أخذ عليهم أنهم يعني انهم لا يلطمن الخدود ولا يخمشن الوجوه ولا يشققن الثياب كما كان فعل الجاهلين، وانه امرأة لما يعني اخذ النبي عليها هذا قالت يا رسول الله الا ان فلانة يعني وقفت معي او كذا يعني في الجاهلية ولها علي يعني دين فيها. وكان من عادة الجاهلية ان المرأة مثلا عند مصاب امرأة اخرى تأتي فتلطم لها في يعني في تلطم وجهها في في في مأتمها او في حزنها وتخمش وجهها ونحو ذلك، ثم تساعدها المرأة الاخرى في مصابها كذلك، فيكون هذا الدين، هذا من الدين. فأخبر النبي أن مثل هذا الدين لا يؤدى، يعني مثل هذا الدين إنما هو يعني لا يؤدى ويبطل لأن فيه يعني خروج عن يعني حكم الإسلام في هذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. وفي نهاية هذه السورة بدأ الله تبارك وتعالى السورة يعني ختم السورة بمثل ما بدأ به، وهي وجوب أن يكون المؤمنون أمة واحدة ولا يتولوا أعداء الله تبارك وتعالى. فقال يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا غضب الله عليهم وهم الكفار. قيل قوما غضب الله عليهم، بعض يفسرهم باليهود، ولا شك أن الآية أعم من اليهود، اليهود لا شك أن الله غضب عليهم كما يعني جاء هذا في القرآن وكما قال النبي اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ولكن هذا كذلك يدخل فيه كل كافر معاند لله تبارك وتعالى عرف الحق ورده، فهذا الأمر عام، العبرة بعموم اللفظ. يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الذين غضب الله عليهم من الكفار، قال قد يئسوا من الآخرة، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يئسوا من الآخرة لها معاني، المعنى الأول يئسوا منها بمعنى أنهم لا يؤمنون بالبعث بتاتا، بل هم ما يرون إلا هذه الحياة الدنيا فقط، وبالتالي هم يخالفونكم في أصل الاعتقاد. أو قد يئسوا من الآخرة يعني أن هذا حالهم، بأنهم لكفرهم ولموتهم فقد يئسوا من رحمة الله تبارك وتعالى، فلا يعني رحمة لهم عند الله بكفرهم. فإذا وليت إنسان هو يائس من رحمة الله عز وجل وآيس منها وبعيد عن رحمة الله، فكأنك وليت إنسان يعني هو مغضوب، غضب الله عز وجل عليه، فكيف هذا المغضوب عليه في الدنيا واليائس من رحمة الله تروح تتولاه أنت وهو شخص يعني آيسه الله من رحمته وغضب عليه. ثم قال كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني أن حالهم في اليأس من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما يأس الكفار من أصحاب القبور يعني كما يأس الكفار أصحاب القبور. فأصحاب القبور من الكفار إذا وضعوا في قبورهم وعاينوا العذاب يأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى، وأيقنوا أنه لا مجال عندهم لتصحيح ما أخطأوا فيه، فلا عودة إلى الدنيا ولا إيمان مرة ثانية ولا تصحيح هذا الخطأ، فييأسوا من الآخرة. أو كما يأس الكفار الأحياء من أصحاب القبور، يعني إيش يأس منهم؟ أن يعودوا إليهم. فالكافر إذا كان إذا مات له صديق أو عزيز وأودعه في قبره يقول له يعني وداعا وإلى لا لقاء بيننا، يعني خلاص انتهى وانقطع أمله في أن يلقاه أبدا، لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد النشور مرة ثانية. فهؤلاء وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكفار بأنهم يعني غضب الله عليهم وأنهم آيسين من رحمة الله عز وجل، وأن يأسهم كمن العودة إلى هذه الدنيا كيأس الكافر الذي كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني كما يأس الكفار من أن يعود إليهم يعني أصحاب القبور مرة ثانية، هذا معنى. والمعنى الثاني كما يأس الكفار من أصحاب القبور أن الكافر إذا وضع في قبره وعاين يعني العذاب يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حتى إذا جاءنا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يعني حذر المؤمنين من أن يتولوا قوم هذا حالهم في الكفر والعناد، فهم أيسون من رحمة الله تبارك وتعالى، هم مغضوب عليهم في هذه الدنيا، هم لا أمل عندهم في أن يعني يعودوا إلى هذا الدين، كما لا أمل عندهم في عودة الكفار إليه، يعني هذه مثل هذه عودة أهل القبور إليه مرة ثانية. وبهذا تنتهي يعني هذه السورة العظيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم والهدى، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.